هاكم أحلى القوافي هاكم يا من نمير الحب صافي تقبلوها هاكم أحلى القوافي هاكم يا من نمير الحب صافي تقبلوها خالط الزهر الفياتي فجنوها خالط الزهر الفياتي فجنوها مرحبا اهلا وسهلا اذ قدمتم كل نفس روض نور مذ وطئتم مرحبا اهلا وسهلا اذ قدمتم كل نبت روض نور مذ وطئتم ايها الاحباب شكرا وسلمتم ايها الاحباب شكرا وسلمتم وسلمتم وسلمتم